يا ليت ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود يا ليت ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود ويا ليت يغشانا الهنا وتهجر ليالينا العنا والشوق يجمع شملنا ينمو في داخلنا ويسوع يا ليت ماضينا يعود ويا ليت يغشانا الهنا وتهجر ليالينا العنا والشوق يجمع شملنا ينمو في داخلنا ويسوع يا ليت ماضينا يعود ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود أشعل ظلامك بالهوى وروي فؤاد مرتوى في بحرنا نعبر سوى نعطف على الحزن ونجو يا ليت ماضينا يعود أشعل ظلامك بالهوى واروي فؤاد مرتوى في بحرنا نعبر سوى نعطف على الحزن ونجود يا ليت ماضينا يعود يا ليت ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود هذه المودة زانها رب العباد وصانها بنلثم جنا بستانها حتى توارينا الورود يا ليت ماضينا يعود هذه المواد زانها رب العباد وصانها بنلثم جنا بستانها حتى توارينا الورود يا ليت ماضينا يعود يا ليت ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود ما به غموض في الولا الحب حل المسألة طير التسامح اسألة تلقى هداية في صعود يا ليت ماضينا يعود به غموض في الولا الحب حل المسألة طير التسامح اسألة تلقى هداية في صعود يا ليت ماضينا يعود يا ليت ماضينا يعود وترجع لنا صدق الوعود تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود